كما ذكر حجر أنه لم يكن لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم حرام. نعم. ما حكم هذه المحاريم وكيف استجد؟ الظاهر سجلت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أدري متى. وكان مسجد الرسول يستدل على القبلة بالمنبر، لكن لو خلى المسجد عن منبر وعن محراب ما عرف الناس القبلة. لا لا لا تنكر جدا، الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى، اما اذا خالف فلا ينكر. ولهذا كان القول الوسط في هذه المساله ان اتخاذ المحاريب مباح، لا يطلب ولا ينهى عنه، فاذا صار فيه مصلحه وهو الدلاله على القبله ترجح من هذه الناحيه وصار مشروعا وصار مستحبا لغيره. وعلى هذا عمل الناس اليوم. المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب، إيه ليس هو المحراب هذا. إيه المحراب قالوا مكان العبادة، يعني مكان مثل المصلى وليس. ولهذا يوجد في بعض المساجد، رأيتها في بعض البلاد، بلادنا، مكتوب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب، ولكن ما يكتبون وجد عندها رزقا، يخافون يطالبون. اللهم اعلم. هذه ما لها دخل ابدا. اشكالها على الشكل، محاريب لها شكل معين، ولهذا لم ينهى عن المذابح مطلقا، مذابح كمذابح النصارى. وفي الحقيقه ان المحراب لا بد منه في وقتنا لكثره الجهل وعدم المعرفه. وقد حكى لي شخص من الناس أن مسجد من المساجد أخطأ فيه الفراش، وكانت الفرش في الأول سجاجيد وفيها محاريب صورة مقوسة، يقول فأخطأ الفراش فجعل هذه الفرش محاريبها نحو عكس القبلة، يقول فدخل رجل فوجد المحاريب هكذا فصلى وجعل القبلة وراءه. فالمحراب لا بد منه في الوقت الحاضر. نعم. الحين الشيخ الناس يجهلون مع وجود المحراب. نعم. أقول الناس الآن يجهلون مع وجود المحراب، وهذا حصل أحيانا. نعم. يدخل الناس في المسجد عندنا هنا ويستقبلون قبل كم ليلة واحد صلى ولقانا وجهه والقبلة على يمين. صحيح. نعم. هذه وسائل بارك الله فيك، من عبادة. أي ولو قالوا هم يقولون هذه الخطوط بدعة.